ومع قدوم الليل وصمت الكون يعود بالسكينة على روحي والهدوء إلى نفسي. ليل بظلامه مأمن للأسرار وراحة للبال من تفكير النهار. أجلس متأملا للقمر في سماه وقد اكتست جمالا من ضياه. ما أجمل الحياة حينما نعيشها بأمل وابتسامة. لا تستحق رغم صعوبتها حزننا، ربما يقتل حلمنا وربما نفقد حبيبا لنا، لكن لن تنتهي الحياة ولن تتوقف ساعاتها، فعشها كما هي واترك بصيصا من نور أمامك لتسير به إلى حيث مرادك. لا تيأس فحتما ستصل. Thank you.